إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا هو المجلس 66 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك في بيان فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي لا تخلو صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى من ذكره، ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات المتحتمات على كل مسلم، كما قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تتعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات، هذا العمل، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، هذا الصبر. ولذا قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على العباد إلا هذه السورة لكفتهم. كلفناكم في المرة الماضية أن تتتبعوا يعني في القرآن شيئا من معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأبدأ بنفسي. يعني سورة الفرقان تأملت فيها فوجدت فيها 17 موضعا في ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه 3 نزل الله عليه الفرقان و وصفه بأنه عبده، وبين سبحانه عموم رسالته ليكون للعالمين نذيرا. الموضع 4: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها. وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال سبحانه وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. هذه كلها مواضع متشابهة فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي في الله بالقول وبالفعل. وهكذا من كان على الحق فلا بد أن يعادى ويؤذى. وهذا الذي قاله ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا ليتني فيها جذعا، يعني شابا، إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. موضع خامس، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ نقول هذا صحيح، يعني ما نرد قولهم إذا كان صحيحا. ولذا قال سبحانه بعد ذلك وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهذا مما نعتقده في الأنبياء أنهم من البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الموضع السادس، وهذا يتكرر كثيرا في القرآن، أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل، وذلك في الرد على المعاندين وفي تبليغ الحق. فهذا كثير في القرآن، قل كذا قل كذا، هذا إنما يكون في الرد على المخالفين ويكون في تبليغ الحق. موضع السابع، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فاتخذ يا عبد الله سبيلا مع الرسول قبل الندم، والحسرة. الفلاح والفوز أن تتخذ سبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثامن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. موضع تاسع، أن الله تبارك وتعالى يذكر ربوبيته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بربك، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بربك، ربك الذي خلقك ورزقك وأوجدك وأعدك وأمدك وتولاك ونصرك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. موضع عاشر، قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك، يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك، فالقرآن يثبت الفؤاد وتطمئن به القلوب. الحادي عشر، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق جئناك. فالله عز وجل يؤيد نبيه في مقام مجادلة الكفار. ولا يأتونك بمثل، يعني ما يعارضونك بشيء إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الموضع الثاني عشر أيضا إضافة الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربك. الثالث عشر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. نعم الثاني عشر ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ألم تر إلى ربك مع أنه سبحانه في مواضع أخرى يقول ربكم، فتخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا يدل على فضله وعظيم منزلته. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الثالث عشر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لأن من أطاع الكافرين فإنهم يردونه عن دينه. ما الكافرون؟ الكافرون ما هم إلا شياطين إنس. الكافرون ما هم إلا شياطين إنس. فهل المسلمون يعتقدون هذا الآن؟ الكافرون شياطين، شياطين إنس، كما أنك تحذر الشيطان الجني فحذرك من الشيطان الإنس أولى وأولى. فهؤلاء الكفار والمنافقون شياطين إنس، عندما ترى كافرا تعتقد فورا أن هذا شيطان إنسي. ما في مانع أن تعامله معاملة دنيوية، وأما فيما يتعلق بالدين فهذا شيطان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الرابع عشر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذا حصر لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة والنذارة. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الخامس عشر قل ما أسألكم عليه من أجر. وهكذا لا ينبغي لحامل علم الشريعة أن يطلب عليه أجرا. إذا أعطي يأخذ، وأما أن يطلب ويحدد أجرة فهذا لا يليق بعلم الشريعة. السادس عشر وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا أيضا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، مخاطبته بالتوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. توكل هذه الاستعانة، وسبح بحمده هذه العبادة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. الله بارك. السابع عشر قل ما يعبأ بكم ربي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أردت بهذا أيها الإخوة أن أبين لكم يعني أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثير. فهذا في سورة الفرقان وحدها 17 موضعا، وهكذا لو مررت على كل سورة واستنبطت مثل هذا فيجتمع لك في النهاية يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله والعقيدة فيه. والعقيدة فيه أنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام، وأنه بشر من البشر، وأنه يؤذى. وصلنا في كلام الأجر فيما استدل به من الآيات إلى الموضع التاسع. قال ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل. نعم، وهذا يدل على عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه في المنافقين: إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال سبحانه: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الموضع العاشر. قال: ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقهم. صحيح، ما تبحث لنفسك عن الراحة وتدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله، بل تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك وأهلك ومالك، هذا في حياته، وبعد مماته تفدي سنته، والأجر راجع إليك. فتقول: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفديها، أفديها بنفسي وأهلي وولدي ومالي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ثم ذكر الدليل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا يرغبوا بأنفسهم يعني في بقائها وراحتها، لا يرغبوا بأنفسهم أي في بقائها في المدينة، في بقائها وراحتها، عن نفسه، عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر: ثم إن الله عز وجل أقام نبيه مقام البيان عنه، وهذه يعني من أعظم الفضائل والمناقب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبين عن الله، مبين، فلا بد من الأخذ ببيانه، ولا يجوز الاكتفاء بالقرآن والرغبة عن السنة. ألا إني أوتيت الكتاب أو القرآن ومثله معه. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين، لتبين للناس. قال: فكان مما بينه لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه، ولم يخبره بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها الذي في القرآن وأقيموا الصلاة. لولا بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت صلوات بعدد أنفس المسلمين، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله عز وجل من ذلك، هذا بالنسبة للطهارة والصلاة، وكذلك الباقي، وكذلك أوجب الزكاة في كتابه وآتوا الزكاة، ولم يبين كم في الورق أي في الفضة، ولا كم في الذهب، ولا كم في الغنم، ولا كم في الإبل، ولا كم في البقر، ولا كم في الزرع والثمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك، وكذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه، وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده، على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام، فبينه صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، وكذلك أحكام الجهاد، وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها. الثاني عشر: ثم فرض على جميع الخلق طاعته، وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. قارن طاعة رسوله إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وأطيعوا الله والرسول، وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: أطيعوا الله ورسوله، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا. صحيح، هذا قاله الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول في القرآن، يعني ما يقرب من ثلاثين موضعا فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أوجب طاعة رسوله وقرناها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله، وأن لا يجعلوا أمر نبيه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق. نعم، سائر الخلق إذا أمروك بشيء أو نهوك عن شيء فأمرهم ونهيهم ليس كأمر ونهي الرسول، بل الرجل إذا كان يصلي صلاة نافلة ودعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يخرج من صلاته ويلبي نداءه صلى الله عليه وسلم. قال: وأعلمهم سبحانه عظيما ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحق، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال مالك أو غيره: الفتنة الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني عندما يدعوكم ولا عندما تدعونه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني دعاء الرسول لكم ولا دعاءكم للرسول؟ وجهان صحيحان، لأن المصدر دعاء أحيانا يضاف إلى الفاعل وهو الداعي المنادي، وأحيانا يضاف إلى المفعول المدعو المنادى، فها هنا المصدر صالح للإضافة للفاعل، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم ويناديكم يقول: يا فلان تعال، وصالح لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو ليش؟ هو المدعو المنادى، يعني عندما تنادونه. ففي الحالتين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فعندما ينادي، هذا إضافة للفاعل، تجب طاعته، وعندما ينادى يعزر ويوقر. وانظر تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الثالث عشر: ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما أن لا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. يعني شوف إلى أي درجة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا واحد، يحكموك، وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس هذا فقط، ويسلموا تسليما. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. الرابع عشر: ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى. قال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ما أعظم هذه الآية التي فيها بيان مقام الرسول، ولكن لا يغلى فيه حتى يكون في مقام الله عز وجل. بالنسبة للإتيان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يؤتيهم يعطيهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول، لكن بالنسبة للكفاية الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخل له. قالوا حسبنا الله، ما قالوا حسبنا الله ورسوله. هناك أناس من المسلمين الآن يشركون بالله عز وجل، يشركون الرسول مع الله في الاستغاثة والدعاء والطلب وغير ذلك، وقالوا حسبنا الله. طيب، لما رجعنا للإتيان مرة أخرى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لكن لما جاءت الرغبة إنا إلى الله، ما قالوا إلى الله وإيش ورسوله، إنا إلى الله راغبون. فتأمل يعني هذين المقامين. قال: ثم إن الله عز وجل أخبرنا، هذا الخامس عشر، عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون، كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله، لما لم يطيعوا الله ورسوله. فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والآية التي ذكرناها من سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قال محمد بن الحسين: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال، يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. قال: ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين، هذا السادس عشر، أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه، أن يعظموا قدر نبيه بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفع أصواتهم فوق صوته، فإذن يعظموا قدره لا يرفع أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أنه من خالف ما أمر الله به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر، كما يرفع أناس أصواتهم بالآراء والأذواق والمواجيد على السنة، فهؤلاء موجودون الآن، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفع صوته عليه بالآراء والأذواق والمواجيد والاقتراحات، فهذا ما وقر النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتعلم هذا، نتعلم هذا حتى في حوارنا، صاحبك عندما يورد لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك بالرأي عليه، بالرأي عليه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ايش معنى لا تقدموا؟ يعني لا تقولوا حتى يقول، لا تقولوا حتى يقول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والذي يفتي بلا علم مقدم بين يدي الله ورسوله، إذا سئلت تبحث عن الدليل أولا، لا تقدم رأيك على الدليل. ثم قال سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا يدخل في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقصة عمر معروفة، قصة عمر معروفة، يوم الحديبية لما رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد إلا الحق. نعم، فبعد ذلك كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، كأخي السرار يعني كأنه يتكلم سرا. قال ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمره به في رسوله من خفض الصوت والوقار له المغفرة مع الأجر العظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، سبحان الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحنها فنجحت في الامتحان، امتحن أصل الامتحان التخليص، يعني خلص الله عز وجل قلوبهم للتقوى. فالذي لا يرفع صوته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم التقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ذكر الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فأمر بالاستجابة لرسوله إذا دعانا لما يحيينا، كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله، يعظم به قدره عندهم. السابع عشر، ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ، أن لا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، هذا كان فأول الأمر، كان الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يذهب يتصدق وبعدين يأتي لمناجاة الرسول، هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. قال فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيم للرسول وشرف له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، كان يريد أن يناجي الرسول يكلمه في أمر من الأمور وليس عنده ما يتصدق به، فتوقف عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عز وجل ذلك على المؤمنين رأفة منه بهم، فقال أأشفقتم. نعم، طبعا ذكر الآية أولا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال هذا لمن قدر على الصدقة، ثم قال تفضلا على الجميع من قدر على الصدقة ومن لم يقدر، فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل ولرسوله. الثامن عشر، ثم إن الله عز وجل أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه بأن هداه إلى الصراط المستقيم وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا كما في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فضائل ما بعدها فضائل صلى الله عليه وآله وسلم. التاسع عشر، ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله فإنما يبايعون الله عز وجل، ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ليس في هذا كما ظن أهل الحلول والاتحاد، ما يتصور أن الله عز وجل حلف الرسول واللي يبايع الرسول كأنه بايع الله، هذا ما يقوله إلا إنسان ملبس عليه من الشيطان. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل هذا الرسول وأمر بمبايعته، فالمبايع للرسول هو مبايع لله عز وجل، فهذا يعني معروف. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ويد الله عز وجل فوق كل شيء، وإنما خص هذا بالذكر يعني حثا لهم على البيعة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الشاهد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه الآية أيها الإخوة للشيخ ابن عثيمين يعني كلام عليه في القواعد المثلى صفحة 132 في الباب الرابع، قال شبهات والجواب عنها. هذا المثال الرابع عشر، المثال الرابع عشر يقول الشيخ والجواب عن هذه الآية أنها تضمنت جملتين، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، لكن لا بد أن تعرف ما هو ظاهرها. قال وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ إيش؟ إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالمبايعة للرسول. قال ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، فهذا شيء مهم جدا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الذي يفهم هذه الآية خطأ ويقول هذا ظاهر اللفظ، نقول هذا ليس ظاهر اللفظ، هذا ليس ظاهر اللفظ. قال ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لماذا؟ لمنافاته لأول الآية، إن الذين يبايعونك، وكذلك الآية الأخرى إذ يبايعونك تحت الشجر. قال لمنافاته لأول الآية والواقع ولاستحالته في حق الله تعالى، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله، كما أن الرجل يرسل وكيله في القيام بأمر معين، اللي يتعامل مع الوكيل هو في الحقيقة بيتعامل مع ليش؟ مع الأصيل. قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، فإذا لا تنسى هذا، لأنه رسوله، إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أرسله سبحانه وتعالى. قال كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما قوله طيب، قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله، إضافة مبايعتهم للرسول أضافها إلى الله، إنما يبايعون الله، من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، خمسة أمور. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني لماذا خرج هذا الأسلوب هكذا؟ تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، تأييده، توكيد هذه المبايعة، عظم هذه المبايعة، رفع شأن المبايعين. قال وأما الجملة الثانية يد الله فوق أيديهم، قال وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته. قال وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله عز وجل مباشرة لأيديهم. العشرون، قال ثم أخبرنا جل وعز برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه وصدقوا في بيعته بقلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. فطريق الرضا، طريق تحصيل رضا الله عز وجل، أن تكون على هذه السنة، أن تكون على هذه السنة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. يبايعونك يعني نحن معك يا رسول الله في كل ما تأمر وفي كل ما تنهى، فهذا هو يعني طريق الرضا، طريق الرضا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيش كمان؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم، الرضا والسكينة، وأثابهم فتحا قريبا. فإذا أراد المسلمون أن ينتصروا وأن ترجع لهم السيادة والقيادة، فعليهم بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. هذه الآية واضحة، رضي أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. 21. ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 22. ثم وجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله، والنصيحة هي الخلوص، نصحت العسل خلصته مما فيه من الشوائب. فالنصيحة لله أن تكون خالصا لله، النصيحة للرسول أن تكون خالصا للرسول، فهو إمامك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسوله، وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. 23. ثم أخبرنا الله عز وجل أن من خان رسول الله كمن خان الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. 24. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله، لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله كمن آذى الله عز وجل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. 25. ثم أخبرنا الله عز وجل أن من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. 26. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به ولا اختيار لهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إلا ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في أهلهم وفي أموالهم وفي أولادهم. 27. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبي وزاده شرفا إلى شرفه وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. 28. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا. سبحان الله، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي فكيف أنتم يا بني آدم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وسلم على أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله وعلى أهله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. قال واعلموا رحمنا الله وإياكم لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، وهو مذهب الإمام الشافعي في كتابه الأم. قال فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى من الصلاة. ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله فرض في الصلاة. قال وعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى صلاة لم يتشهد فيها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل أبو زرع الدمشقي في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال كنت أتهيب ذلك، يعني أتهيب نقول أنها ركن، كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وهو قول أبي بكر بن العربي وغيره من المالكية والطحاوي وغيره من الحنفية. فهذا كله مما يبين ذلك. تقول ولأحد الشافعية كتاب مستقل في هذا اسمه زهر الرياض للخيضري رحمه الله. زهر الرياض، والعنوان له تكملة، للخيضري من أجل هذه المسألة. فهذه من محاسن مسائل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن من أركانها. قال 29 واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به في القرآن. تقول ومن تتبع القرآن وجد أضعاف ذلك. قال وقد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل. قال وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته، حالا بعد حال مما يقر الله به عز وجل أعين المؤمنين ويزدادون به إيمانا. صحيح، إنسان تقر عينه ويسر عندما يقف على فضائل نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يزداد إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. والله الموفق لذلك والمعين عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.